المسألة الأولى مع الحمد لله هو أن المسلم كي لابد أن يعلم أن الله سبحانه وتعالى تعبده بتمييز الحق من الباطل وتمييز الدليل المحكم من الدليل المتشابه. يعني كما أن الله عز وجل تعبدنا بالعمل بالحق وبالعمل بالدليل وتعبدنا بفعل الأمر وترك النهي، كذلك ابتداء تعبدنا الله بمعرفة الحق من الباطل ومعرفة الدليل الواضح من الشبهة. وهذا كما قال الله عز وجل: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. حال الناس إيه؟ قسمين بقى: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ليه؟ ابتغاء الفتنة وابتغاء التأويل. فأهل الحق يتبعون المحكم الواضح من الأدلة، وأهل الباطل يتبعون الأدلة المتشابهة المحتملة، وأهل الحق يتبعون جمهور الأدلة هن أم الكتاب وأم الشيء وما حوى الشيء وجمع معانيه، وأهل الباطل يستدلون بالنادر من الأدلة الذي يأخذون منه معنى يهدمون به الأدلة المتواترة والقواعد الكلية. ولذا فالشاطبي رحمه الله في تحقيق هذه المسألة له كلام عظيم يواجه في كتاب الاعتصام، حيث ذكر رحمه الله قال: واعلم أنه لا يخلو المبتدع عن أن يكون عنده شبهة دليل أو دليل آحاد يعارض أدلة كلية ويعارض أدلة متواترة وقواعد كلية، أو دليلا أو شيئا مشتبها يعارض به محكما واضح. فلا يخلو المبتدع بأي حال عن أن يكون عادما للدليل، ولكن على جهة الشبهات بقى، على جهة الإيه؟ الشبهات. قال: ألا ترى أن النصارى اللي هم كفار والذين زعموا أن الله ولدا، عندما أتوا يجادلون النبي صلى الله عليه وسلم ويحجونه، قالوا له: ألم يكن عيسى يحيي الموتى؟ ألم يكن يبرئ الأكمى والأبرص؟ عايزين يقولون أن هي دي صفات ربنا، فلماذا لا يكون عيسى هو الإله أو ابن الإله أو ثالث ثلاثة أو جزء من الإله؟ فتركوا ما هو محكم، وهو أن عيسى كان يأكل ويشرب ويقضي حاجته، وأن عيسى كان يصلي لله ويدعو الله حتى بإكرارهم، واستخدموا المتشابه والمعجزة التي أعطاه الله لعيسى لإثبات العكس. فهم جعلوا الشبهة أنه كان يحيي الموتى بإذن الله طبعا، جعلوها دليلا على الألوهية، وجعلوا المحكم أنه طب هو لما هو إله ولا ابن إله ولا كذا بيأكل ليه ويشرب ليه وبيتعب ليه وبينام ليه، هي دي اللي أولوها. قاعد يقول لك: أصل هو كان نازل عشان يشيل خطيئات آدم وكان كذا وكان كذا، فجعلوا المحكم محل المتشابهات والشبهات محل الإيه؟ المحكمات. وهذا يدلك على أنه لا يخلو المبتدع عن أن يكون معه شبه الدليل حتى لو كانت بدعته بدعة مكثفة. فإحنا بنقول لو بد من تمحيص القضية، مش مهم إن الواحد يجيب أي حاجة وإيه وخلاص، إلا لو كان كل حاجة في الدين هدي تقول: أصل واحد بيقول كذا، أصل في شبه بتقول كذا، أصل في أصل بيقول كذا، بدون تمحيص ممكن نفسك تتابع بقى كل إيه، كل شبهة وكل معنى وكل قول شارد، وتضل عن الدين بحجة أن هناك قولا ينصب مذهبا آخر أو نحو ذلك. ولذا رحمه الله ابن القيم رحمه الله عندما قال: من أخذ بزلة كل عالم وخطأ كل فقيه فقد جمع الشبه كله. لكن لابد من تمحيص المسألة، وزي ما قلنا إيه، تعبدنا الله بمعرفة الدليل كما تعبدنا بالعمل بالدليل. هذه مسألة مهمة. النقطة الثانية والأخيرة هي أن نقول إن الناس الذين دائما يأتون بالشبهات يقول لك ما في قضايا معينة تلاقيها إيه عليها شبهات كتير جدا جدا جدا جدا جدا جدا، واحد يجي يقول لك أصل الحاكم جاهل، واحد يجي يقول لك، تقول له: عم طب مش فرضنا أنه جاهل، وإحنا اتكلمنا عن الموضوع ده قبل كده، وليه حضرتك وأهل العلم الموقرين لا يسعون إلى إقامة الحجة عليه؟ يقول لك أصله صعب، أصل كذا، أصل هتحصل مشكلة، أصل ندخل فيه، أصل هو كفو دون كفو، أصل هو عاجز، أصل هو لا يقصد، أصل هو كذا. ماذا يقصدون؟ هم يقصدون في النهاية إبقاء الوضع على ما هو عليه. هم يقصدون في النهاية إن اللي يقع في كفر يسيبه ويقع في كفر، مالكش دعوة. بس بدل ما أقول لك مالكش دعوة، يقول لك لا، أصل معنا أدلة، معنا أدلة يا شيخ، معنا أدلة، ومعنا أدلة شرعية يا شيخ. وفي النهاية لو أنا مثلا ترك شيئا مما أوجبه الله، بلاش نقول وقع في كفر، أليس واجب أهل العلم نلزموه بشرع الله وأمره بذلك والإنكار عليه، مش إن هم يسوغوا له إبقاء الأوضاع على ما هي عليه. فدائما تجد أن الناتج من الشبهة هو هدم الشريعة دائما. يعني الخلاصة النهائية إن أي شبهة من الشبهات الناتج منها هو هدم الإيه؟ الشريعة. ف يعني أسأل الله أن يودنا الذين يودن جميعا. اللهم آمين.